أكلنا أيوة أربعة، تمام. بدأنا التسجيل. طيب مساء الخير عليكم أعضاء نادي الكتاب والحاضرين، وطبعا سعيدين بوجود دكتور وليد وهبة خليفة، معرفش بوجودها برضه. النهاردة طبعا هيبقى تاني حلقة من أو من سلسلة للأدب. يعني أنا كنت سعيدة المرة اللي فاتت إن إحنا تناولنا رواية، المرة دي إن شاء الله تبقى يعني لقاء جميل، لأنه أمسية شعرية هنتناول فيها ثلاث شعراء، ثلاث أعضاء من النادي هيقدموا ثلاث شعراء. أنا هتناول صلاح عبد الصبور، وأكمل هيتناول الفيتوري، وأحمد خفاجي اللي رجع لي صوته يعني هيتناول مريد البرغوثي. وإن شاء الله يعني المرة دي لما مش هنركز، يعني مش هنتكلم كتير عن الشعراء عشان عايزين نسمع الشعر أكتر، عايزين وأتمنى يعني إن الناس تشاركنا في مختارات تحبها يعني تلقيها أو الأقرب لقلبها أنها تلقيها. طيب أنا هبدأ عن صلاح عبد الصبور. وفي يعني في مقدمة تقليدية أو تقليدي اللي هو خاص بالولادة والوفاة وكده، فأنا بس يعني يهمني التاريخ أو السياق إنه يكون واضح. صلاح عبد الصبور ولد في مايو سنة 31 في مدينة الزقازيق، والتحق بكلية الآداب في جامعة القاهرة قسم اللغة العربية. وصلاح عبد الصبور يعتبر من رواد حركة الشعر الحر، وليه دور كبير طبعا في إعادة الروح لمسرح الشعر العربي. كان أيضا في كلية الآداب تلمذ على يد الشيخ أمين الخولي، وكان من ضمن جماعة الأمناء. بعد كده طبعا اللي هي بقت الجمعية الأدبية، وكان لها طبعا دور كبير في الحركة الأدبية في مصر. صلاح عبد الصبور تخرج سنة 51، اشتغل مدرس في الأول، ولكن كان يعني خلينا نقول إن هو بيشتغل على مضض أو ما كانش حابب موضوع التدريس، فاستقال واشتغل في الصحافة. بعدها اشتغل شوية في الترجمة والنشر، وقد عدة مناصب من ضمنها مستشار ثقافي للسفارة المصرية في الهند، واختير بعد كده رئيس للهيئة المصرية العامة للكتاب. ويمكن بعد كده إن شاء الله لما نتناول نقطة الوفاة يمكن من المناصب اللي كانت أزمة في حياة صلاح عبد الصبور. لما صلاح عبد الصبور دخل عالم الشعر الحر، وكان في وقتها يعني لسه خلينا نقول متخرج من الجامعة، دخل بشكل بالفكر المادي، وكان متأثر بجسارة إليوت في اللغوية خارج اللي هو بدأ يخرج عن وبالتالي هو دخل بقوة في أول قصيدة كانت لي اللي هي احتفي بيها، يعني كانت قصيدة شنق زهران. وبعد كده لما صدر الديوان كامل اللي هو نس في بلادي، كان صدر سنة 57. لما طبعا كان هو من ضمن مجموعة من رواد الشعر الحر، وكان من ضمنهم شاكر السياب، نازك الملائكة، البياتي، وخليل الحاوي. صلاح عبد الصبور تأثر يعني كانت منابع التأثير عنده في الشعر متنوعة، ونقدر نقول إن هو اختار تراثه الخاص من يعني خلطة كده، التراث الخاص من الشعر من التراث العربي على كل اللي قرأوا من الشعر الغربي أو اليوناني، من الملحمة اليونانية، عمل له تراث خاص. ولكن أقدر أقول إن هو تقريبا قرأ معظم التراث الشعر العربي. وهضموا كويس يعني، هضموا جيدا، و لدرجة ان هو اعتقد انه فرغ نفسه سنتين ليه، وانتقم منه ما يريد يعني. برضو تأثر طبعا في ناس زي بريخت، نيتشه، وإليوت، وكان ليهم يعني تأثير عليه. فهو أنا يعني ليه كتاب مميز كتبه، أعتقد إنه أي حد عايز يعني يقترب من شخصية صلاح الصبور وفكرة صلاح الصبور لو قرأوا هيقترب منه كثيرا. وممكن نقول إن هو نوع من التأسيس أو منهج الشعر، اللي هو كتاب حياتي في الشعر، وده اللي خلاه يمكن أكثر تفوقا على باقي المعاصرين، إنه منهج نوعا ما أسلوبه في الشعر. فأنا بعتبره إنسان يعني على بشكل عام إنسان مفكر ومهموم، وشاعر متألم يعني، وده بيبان في ملامح الحزن الواضحة في شعره يعني، حزن ناتج عن ألم. لكن لما كان بيكتب الشعر كان أسلوبه تصوفي بدرجة كبيرة يعني، فعلا كتب الشعر تصوف. كان هو يعني، خلينا نقدر نقول إن هو لما يبدأ خلق القصيدة تحس إن هو بيطلع كده في رحلة زي رحلة الصوفي اللي بيرتقي في حالة حوار من حالة إلى حال لغاية ما يصل إلى مرحلة التحرر. وبعد ما يوصل لمرحلة التحرر ويمسك يعني يتحرر من الأغلال ويوصل للمرحلة، يبدأ بقى يعود مرة أخرى للذات اللي هي الواعية اللي تقدر تشكل القصيدة فنيا وتعدل فيها. فهو استطاع إنه ويكسب تجربته الخاصة نوع من الموضوعية العام. كان دايما بيستخدم حتى في الأساطير، أو مثلا لو استعان بأساطير أو شخصيات أو قصص شعبي أو شخصيات صوفية اللي هي سيارهم كانت فعلا لها تأثير عليه في شعره، كان بيستدعيهم، كان بيستخرج التيمة بتاعتهم، يستخرج التيمة ويسقطها على تجربته الخاصة، ويبدأ هو هنا يعطي تجربته الخاصة بعد أكبر، بعد عام وموضوعي. أنا مش ما بعرفش ألتزم بشيء أنا كاتباه عن صلاح أبو الصبور، لأني خدت شهر كامل من ساعة ما قررت إن أنا أتكلم عن صلاح أبو الصبور في معايشة لي، فصعب إن أنا ألتزم بكلام محدد، كلام عنه ما بيخلصش يعني. لكن يعني حاولت أختصر يعني على قدر الإمكان. ممكن أخذ فقرة بس من الكتاب بتاع حياتي في الشعر أكتبها، وبعد كده نلقي شعر. صلاح الصبور كان كاتب عن نفسه، لأنه هو دايما كان بيذكر عن إنه ملامح الحزن في شعره، النقاد بيقول عنه إنه شاعر حزين يعني. فهو كان بيتكلم بيقول: لست شاعرا حزينا، ولكني شاعر متألم، وذلك لأن الكون لا يعجبني، ولأني أحمل بين جوانحي كما قال شيلي شهوة لإصلاح العالم. وفقرة أخرى كاتب إن شهوة إصلاح العالم هي القوة الدافعة في حياة الفيلسوف والنبي والشاعر، لأن كلا منهم يرى النقص فلا يحاول أن يخدع عنه نفسه، بل يجهد أن يرى وسيلة لإصلاحه ويجعل دأبه أن يبشر بها. إننا نتألم لأننا نحس بمسؤوليتنا ونعرف أن هذا الكون هو قدرنا. ده خلاصة يعني، خلاصة كلام عن شعر عبد الصبور. بس طبعا حالة وفاته، خلينا في الآخر بعد ما نقرأ الشعر عشان ما نمكدش على بعض. طيب، فتحبوا أنا اخترت

كما يلتقي الشوق، شوق الصحارى العطاش بشوق السحاب السخي، كذلك كان لقائي بشيخي أبي العاص عمرو بن أحمد قدس تربته ربه، وجمعنا الحب. كنت أحب السؤال وكان يحب النوال، ويعطي فيبتل صخر الفؤاد، ويعطي فتندى العروق ويلمع فيها اليقين، ويعطي فيخضر غصني، ويعطي فيزهر نطقي وظني، ويخلع عني ثيابي ويلبسني خرقة العارفين. يقول هو الحب سر النجاة، تعشق تفز وتفنى بذات حبيبك، تصبح أنت المصلي وأنت الصلاة، وأنت الديانة والرب والمسجد. تعشقت حتى عشقت، تخيلت حتى رأيت حبيبي وأتحفني بكمال الجمال، جمال الكمال، فأتحفته بكمال المحبة وأفنيت نفسي فيه، وأفنيت نفسي فيه. كده أنا خلصت المشهد بتاع الحلاج، أتمنى يكون عجبكم. مش عارفة الصوت مش بديع واضح. يا إيمان، بديع بديع، جميل جميل، حلو حلو قوي، حلو. حلو يا إيمان قوي. طيب هو خليني أنا بس هتكلم في نقطة وفاة صلاح عبد الصبور، لأن أنا في رأيي إنها بترتبط برضو نوعا ما. أنا عندي تساؤل، وأتمنى دكتور وليد لو حاضر وجمال أي حد يعني عنده إجابة يجاوبني على السؤال. مأساة الحلاج يعني على ما كتب صلاح عبد الصبور حتى في حياتي في الشعر، كان بيتكلم على إنه المسرحية دي كانت بتطرح نوعا ما خلاصه هو الشخصي، يعني كانت فيه عنده حيرة، والحيرة دي بتواجه تقريبا المفكرين، فكرة الحيرة ما بين السيف والقلم، وهل إيه الإجابة مثلا، يعني هل يختار خلاصه الشخصي أم الكلمة، زي ما جواب الحلاج في النهاية واختار الكلمة، يعني الإجابة ظهرت على لسان الحلاج أنه اختار الكلمة ومات. إيمان صلاح عبد الصبور بالكلمة الحقيقة حيرني في قصة وفاته، لأنه يعني صلاح عبد الصبور لو احنا نعرف قصة وفاته، إنه هي اللي حصلت إنه بعد طبعا اتفاقية السلام كامب ديفيد، عبرت إسرائيل عن إن هي عايزة تشارك في معرض الكتاب الدولي في القاهرة، وعايزة تشوف بقى اللي هي إيه معالم للاتفاقية يعني على أرض الواقع. ساعتها السادات وافق على المشاركة، وحصلت معارضة من النخبة المصرية، وعلى اعتبار أنه تطبيع. اللي حصل أنه الشاعر فعلا، هو أنا مش بقول أنه هو كان مناهض أساسا للتطبيع، وبذل جهود عشان إسرائيل ما تحضرش المعرض، وطبعا قدم وقائع أنه قبول طلبات المشاركة موعده قد أغلق، ولكن طبعا الامر من السادات، يعني خلينا نقول امر فوقي، وبالتالي اللي حصل انه شاركت اسرائيل، واللي حصل وقتها يعني معروف. لكن الخلاصه انه لما حصلت يعني خلينا نقول الازمه كمان كبرت، لما حصل انه وجه الاحتجاجات اللي انطلقت وقت المعرض ضد المشاركه الاسرائيليه. كان في احتجاجات نظمتها اللي هي لجنة الدفاع عن الثقافة القومية، فوجهت الاحتجاجات الأجهزة الأمنية واجهتها، وبالتالي لما حصلت المواجهة دي هو كمان كان مسؤول عن الهيئة المصرية للكتاب والمعرض القاهرة، ووقع في خلينا نقول أزمة ما، أو يعني موقف لا يحسد عليه. فأنا مش عارف، هو لجأ لفترة من يعني صمت، أنا متأكدة أنه صمت أليم ومؤلم، مش صمت إن هو يعني من باب الهروب، لكنه صمت مؤلم مش يعني، لكن انا مش عارفه، مش قادره اتخيل يعني، هل ده تناقض مثلا او لا؟ ما اعرفش انه فكره يلجا للصمت مع مأساة الحلاج اللي كتبها وإيمانه بالكلمة اللي كان بيأكد عليها، لأن وفاته هو ليه أنا بقول صمت مؤلم وصمت أليم، وهو كان بيحمل هذا الألم معه، لأنه كمان مشهد الوفاة، النوبة القلبية اللي حصلت في لما كان صلاح الصبور طبعا اجتمع مع في أغسطس سنة 81، كان في بيت صديقه الشاعر عبد المعطي حجازي، وكانوا لقاء يعني للشعراء المثقفين، وكانت على أساس أنها يعني لقاء سمر وشعر وهكذا، واللي حصل أنه اشتبك مع الرسام بهجت عثمان واتهم بالخيانة، فحصلت النوبة القلبية وتوفي فورا. ده صراحة كان يعني ده السؤال، يعني لو حد يعني عنده إجابة بعدين فيما بعد. دلوقتي أنا ممكن أقرأ قصيدة أخرى وأنقل الكلام بأكمل، ودي هتكون آخر قصيدة أقرأها إلا لو سنح الوقت فيما بعد يعني إن إحنا نقرأ زيادة. أقرأ أحلام الفارس القديم، دي إهداء لجمال جمال عمر، لأن جمال دايما عنده كلمة يفضل إيه لما نكون عايزين نعمل حاجة أو فكرة أو حد يقترح شيء، فيقول لك مش بالتمني يعني، واقعية بقى، وأي حاجة نكون إحنا فرحانين بيها مش بالتمني، اللي هو إيه امتلك الأدوات نشتغل وكده يعني، واقعي شوية، ودايما يفضل يقول لنا مش بالتمني مش بالتمني. فأنا القصيدة دي لما بقرأها يعني خليني أقرأها، معلش عشان دي مش عندي، فأنا PDF والPDF مشكلة بالنسبة لي. على مالك خالص. خلاص، أحلام الفارس القديم. لو أننا كنا كغصني شجرة، الشمس أرضعت عروقنا معا، والفجر روانا ندى معا، ثم اصطبغنا خضرة مزدهرة، حين استطلنا فاعتنقنا أذرعا، وفي الربيع نكتسي ثيابنا الملونة، وفي الخريف نخلع الثياب نعرى بدنا، ونستحم في الشتاء يدفئنا حنونا. لو أننا كنا بشط البحر موجتين صفيتا من الرمال والمحار، توجتا سبيكة من النهار والزبد، أسلمتا العنان للتيار، يدفعنا من مهدنا للحدنا معه في مشية راقصة مدندنة، تشربنا سحابة رقيقة تذوب تحت ثغر شمس حلوة رقيقة. تشربنا سحابة رقيقة تذوب تحت ثغر شمس حلوة رفيقة، ثم نعود موجتين توأمين، أسلمتا العنان للتيار في دورة إلى الأبد، من البحار للسماء، من السماء للبحار. لو أننا كنا نجيمتين جارتين من شرفة واحدة مطلعنا، في غيمة واحدة مضجعنا، نضيء للعشاق وحدهم وللمسافرين نحو ديار العشق والمحبة، وللحزان الساهرين الحافظين موثق الأحبة. وحين يأفل الزمان يا حبيبتي يدركنا الأفول، وينطفي غرامنا الطويل بانطفائنا، يبعثنا الإله في مسارب الجنان درتين بين حصن كثير، وقد يرانا ملك إذ يعبر السبيل فينحني حين نشد عينه إلى صفائنا، يلقطنا يمسحنا في ريشه يعجبه بريقنا،

هو أنا شخصيا يعني اتعرفت على الفيتوري لما كان عمري حوالي 14 سنة تقريبا، يمكن قبل كده يعني مش متذكر. يعني أنا ما كنتش قريت شعر فصحى غير اللي في المدرسة يعني، وما أظنش إني درست له حاجة في المدرسة، يمكن يكون كان فيه بس أنا مش متذكر. أنا كنت قريت زجل، وكنت حافظ ديوان قصائص ورق بتاع صلاح جاهين كله، وكان عندي يعيش أهل بلدي لأحمد فؤاد نجم، مع إنه ما كانش موجود في مصر بس كان طباعة بيروت، وكنت حافظ جزء كبير منه، كنت حافظ أزجال لبيرام التونسي، لكن ما كانتش ليا علاقة قوية بالشعر الفصحى يعني. وبعدين مسكت ديوان أغاني أفريقيا لأنه كان في المكتبة بالصدفة يعني، وفتحته وقضي الأمر يعني، قصدي تأثرت بيه جدا بالديوان ده، وأنا بعتقد إن هو أجمل دواوينه يعني، وبحبه بشكل خاص. وأنا عايز أخدكم معايا في نفس التجربة بتاعتي، فأنا هقرأ لكم أول قصيدة من أول ديوان للفيتوري، وبعدين نتكلم عنه شوية. فاسمحوا لي أقفل الشاشة وأقول لكم قصيدة أحزان المدينة، أحزان المدينة القديمة. نعم آسف، أحزان المدينة السوداء. أنا متأثر بأسرح عبد الصبور الفارسي القديم. شوف هو بيتكلم، هو يعني القصيدة بيحكي فيها عن مدينة من مدن العبيد، المدن اللي كانت بتنشأ في بلاد غير أفريقيا، أمريكا أو جامايكا أو أي مستعمرة أوروبية، بيتشحن لها العبيد بالمركب عشان يشتغلوا ويزرعوا وينتجوا لمصلحة الراجل الأبيض يعني، وهكذا أفهم القصيدة على كل الأحوال يعني. بيقول إيه؟ على طرقات المدينة إذا الليل عرشها بالعروق ورش عليها أساه العميق، تراها متأطئة في سكينة محدقة في الشقوق، فتحسبها مستكينة ولكنها في حريق. على طرقات المدينة وحين يشيد الظلام تماثيله المرمرية ويهدمها في عقوق، وتخبط بالكائنات سلالمه اللولبية لماض سحيق سحيق، وتغرق في الذكريات سواحله العنبرية وتوشك ألا تفيق، وينهض في كل ذات جدار من الطين والماس والشهوات، وينعس ليل ويسحو نهار يصف القناديل للظلمات، هناك تجف دماء السكينة جفاف القبور ويصبح قلب المدينة كشيء حقير، كمدفأة في الهجير، كمسرجة في طريق الضرير، كأفريقيا في ظلام العصور، عجوز ملفعة بالبخور، وحفرة نار عظيمة، ومنقار بومة، وقرن بهيمة، وتعويذة من صلاة قديمة، وليل كثير المرايا، ورقصة سود عرايا يغنون في فرح أسود وغيبوبة من خطايا تؤرقها شهوة السيد، وسفن معبأة بالجواري الحسان وبالمسك والعاج والزعفران، هدايا بلا مهرجان تسيرها الريح في كل آن، لأبيض هذا الزمان لسيد كل زمان، وتمتد مزرعة في خيال الوجود ستكسو عراة وتعري عراه، وتجري كآبتها في عروق الحياة، وتصبغ لون المياه، وتصبغ وجه الإله، وتضحك أحزانها في الشفاه، وتنبت حتى الطغاة، وحتى العبيد، وحتى القيود، وحتى الحديد، وتنبت في كل يوم جديد، ولكنهم حين يبني الظلام على طرقات المدينة حواجز من حجر أسود، يمدون أيديهم في سكينة إلى شرفات الغد، وهم صرخات سجينة بأرض سجينة، وأيامهم ذكريات طعينة لأرض طعينة، وأوجههم كالأكف حزينة، تراها متأطئة في سكينة محدقة في الشقوق، فتحسبها مستكينة ولكنها في حريق. حلوة أوي. آه هكلمكم شوية عن الفيتوري. هو تاريخ ميلاده في الحقيقة مش معروف بالظبط، يعني السائد انه اتولد في 24 نوفمبر سنة 36، بس هو في الحقيقة ممكن يكون اتولد في أي سنة ما بين 30 و 36. ما كانش وقتها في يعني تسجيلات للمواليد في الفترة دي ولا في المكان ده. هو موجود، اتولد في الجنينة في غرب دارفور في السودان. للأسف اليومين دول بنسمع المدينة دي إن حصل فيها مجازر في الحرب اللي دايرة دلوقتي. أسرة الفيتوري هاجرت من السودان لإسكندرية وهو عنده حوالي 3 سنين، وهناك بدأ في حفظ القرآن الكريم وتمه، بيقولوا وهو عنده 9 سنين، يمكن يكون أكتر شوية، مش هتفرق، المهم إنه حفظ القرآن كله، ودرس في المعهد الديني في إسكندرية، وبعدين راح القاهرة والتحق بكلية دار العلوم سنة 55. درس سنتين في دار العلوم بس ما كملش، لأنه بدأ وقتها كان يشتغل ويكتب في الجرايد ويكتب في الصحف وينشر دواوين كمان، لأن أول ديوان له اللي أنا قريت لكم منه القصيدة دي اتنشر سنة 55، كان أول ما دخل دار العلوم واحتفي بيه يعني في دار العلوم، يعني وقتها إن في طالب عندهم نشر ديوان، وده قبل حتى صلاح عبد الصبور، يعني قبل ديوان صلاح عبد الصبور، مع ان صلاح اكبر منه يعني. هو بعد كده اشتغل محرر ادبي في صحف في مصر والسودان، واظن بعد ما السودان اخذ استقلاله 56 رجع السودان وخد باسبور واشتغل هناك برضو ومسك جرايد ومجلات ثقافيه هناك. واشتغل فتره خبير اعلامي في جامعه الدول العربيه. المهم يعني انه السياسه بدات تخش في الموضوع لانه اختلف مع جعفر نميري، وكان يبدو الخلاف له طابع شخصي، ما اعرفش طبيعته ايه بالظبط، لكن في النهايه جعفر نميري قرر انه يسحب منه الباسبور السوداني ويحرمه من الجنسيه السودانيه. فهو معمر قذافي قال له انا هديك الجنسيه الليبيه، لان والده اساسا ليبي، يعني والده ليبي ووالدته سودانيه. فخد جواز سفر ليبي واشتغل في ليبيا وارتبط بعلاقة قوية بمعمر القذافي، واشتغل وخد مستشار ثقافي في سفارة ليبيا في إيطاليا وفي أماكن تانية كتير. ولما سقط نظام القذافي السلطات الجديدة سحبت الباسبور الليبي من فيتوري الثاني، لأنه كان بيعتبر طبعا من رموز النظام. وهو اتنقل للمغرب، عاش مع مراته هناك، والحكومة السودانية سنة 2014 ادته الباسبور السوداني تاني، بس ما خدوش لأنه كان تعبان وعايش في المغرب وتوفى بعديها بسنة تانية. ده يعني خلفية عن الفيتوري. يعني هو والده كان شيخ طريقة، الطريقة الشاذلية العروسية الأسمرية، وكانوا بيعملوا ذكر كل خميس عندهم في البيت، وده خلاه أثر، يعني تأثر جدا بالذكر وبالصوفية عموما. هو له أشعار صوفية أو يعني فيها برضو الجانب الصوفي ده، من أشهرها يمكن الأبيات اللي بتقول في حضرتي من أهوى عبثت بي الأشواق، حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق، وزحمت براياتي وطبولي الآفاق، عشقي يفني عشقي وفنائي استغراق، مملوكك لكني سلطان العشاق. ولو قصيدة تانية بعنوان معزوفة إلى درويش بيقول فيها، يعني من ضمن أبياتها: شحبت روحي صارت شفقة، شعت غيما وسنا، كالدرويش المتعلق في قدمي مولاه أنا. الفيتوري جدته الأم ليها قصة مشهورة ومهمة، لأنها خطفوها وهي طفلة وباعوها لتاجر عبيد، الكلام ده كان في القرن 19 يعني في أواخره، واللي بدورها يعني باعها أو إداها أو إدا الجد الفيتوري اللي هي يعني خلف منها أم الفيتوري بعد كده. كانت جدة الفاتوري كان اسمها زهرة، كانت دايما بتحكي له عن أهلها اللي سابتهم مرغمة، وكانت بتحكي له على قصة اختطافها، وكانت بتحكي له عليها، وأظن ده أثر جدا جدا في تكوينه الوجداني الأفريقي وعلى إحساسه بانتمائه الأفريقي، لأن هي كانت جاية من العمق الأفريقي يعني، بس مش عارف منين بالظبط في الحقيقة. هو طبعا لما كان في اسكندريه كان مختلف، كان مختلف شكلا، وكانت اسرته مختلفه وملامحه افريقيه واسود وهو كان بيقول، وانا سمعته يعني بيقول ان هو ما كانش بيتميز ضده في اسكندريه، يعني ما كانش بيحس بالتمييز ضده، لكن كان برضه في نفس اللقاء كان بيقول الناس كانت بتبص له، يعني بتتلفت له بتبص مين الشخص الغريب ده اللي اسود قوي ده وشكله كده يعني. وده بالتاكيد برضه اكد على احساسه بهويته السوق السوداء يعني. وطبعا لو بقى تخيلنا ان الشخص ده او الطفل ده يعني اتولد في فتره او يعني نما وعيه اثناء الحرب العالميه الثانيه وبعدها، ولما بدات حركات التحرر في افريقيا والاستقلال وكده، فيعني نقدر نفهم ليه هو يعني سمي شاعر افريقيا وليه اخذ التوجه ده. وهو قال انه كان معجب بعنتر بن شداد عشان كان شاعر وكان فارس وكان اسود وصار على عبوديته كمان. القصه دي بالنسبه له كانت مؤثره جدا. اول 4 دواوين للفاتوري كلها بتحمل اسامي افريقيا، غني افريقيا سنه 55، وبعدين اذكريني افريقيا 65، احزان افريقيا 66، وعاشق من افريقيا قبليهم في 64. فالهم السوداني والهم الافريقي والهم العربي كان جزء من بيشغل الفيتون. طبعا قصيدته الشهيره اللي عايز اقول لكم منها جزء صغير: اصبح الصبح ولا السجن ولا السجان باق، واذا الفجر جناحان يرفان عليك، واذا الحزن الذي كحل هاتيك المآق، والذي شد وثاقا لوثاقي، والذي بعثرنا في كل وادي فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي. أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات. فتوري نفسه بيقول إن حاسس إن الصوت الأسود زي ما هو عبر أو الصوت الأفريقي غايب عن الشعر العربي، وأنا بظن إن هو عنده حق تماما في الحكاية دي. جزء منه طبعا الهم الأفريقي الخاص بالتحرر من الاستعمار وكده، بس أنا متهيألي في حاجة تانية كمان. أنا بتكلم على مش عارف اسميها، الشعر المتأثر جماليا بأفريقيا بشكل أو بآخر. يعني أنا بلاقي مثلا إن ما فيش شعراء كتير عرب هيبقوا لما يتكلموا عن بلادهم يقولوا هذه الأرض التي يتعانق العتر عليها والخمول والخرافات وأعشاب الحقول، هذه الأسطورة الكبرى بلادي. أظن التعبير ده يتميز به الفيتوري وهو ده اللي كان يقصده بأن الصوت الأفريقي غاية. يوصف النظرة مثلا بأنها نظرة خائنة صفراء ذات أجنحة، أو يتكلم فيقول ذات يوم أبصرت أرضي حقول الأبنوس الجارية، وهكذا من تشبيهات يعني. أنا عايز أقرأ قصيدة حب، لأن هو مش مشهور عنه إنه بيكتب قصائد حب، بس أنا متهيألي مهم نعرف الجزء ده فيه. يعني هو اتجوز كتير، اتجوز 3 مرات وخلف 7 أطفال، وله قصص حب يعني معروفة. واحدة منها كانت في بيروت، وواحدة تانية كانت غالبا هي قصة مدهشة شوية، غالبا من طرف واحد يعني مع سيدة عراقية اسمها آسيا الطريحي، اتعرف عليها سنة 71 وفضل يكتب لها جوابات لغاية سنة 99 تقريبا، يعبر فيها عن مشاعره ناحيتها يعني فترة طويلة جدا الحقيقة. وهي نشرت الرسائل دي في كتاب، بس أنا مش عارف تاريخ إصدار الكتاب إيه، للأسف ما عندناش بقى رسائلها هي ليه يعني. فهو له في اخر دواوينه يعني كان بيتهيألي انه كان بيتكلم عن القصه دي لسبب او اخر، هذه القصه غير متحققه يعني. بيقول فيها: بعض عمرك ما لم تعشه وما لم تمته وما لم تقله وما لا يقال، وبعض حقائق عصرك انك عصر من الكلمات وانك مستغرق في الخيال. يعني الفاتوري توفى سنة 2015 في الرباط، وهو تهاجم كتير في حياته لأسباب مختلفة. في بداياته هتلاقوا مثلا مدامين العالم بينتقده أيديولوجيا يعني، وبيقول إن الصراع اللي هو بيتكلم عنه في أفريقيا ده قديم، وهو دلوقتي الصراع مش بين أبيض وأسود لكن بين مستعمر مهما كان لونه وبين مستعمر يعني، فده نوع من الاختزال للقضية، كلام عن الاستعمار الأسود والأبيض وكده. وبعدين اتهاجم طبعا بعد كده عشان علاقته الوطيده بالقذافي. وفي دلوقتي نقاد بيقولوا أشعاره الأفريقية دي يعني راح عليها خلاص، وإنها كانت بعضها مباشر وما فيهاش جمال والزمن تخطاها يعني. فيعني أنا شخصيا على المستوى الشخصي حزين لتورط الفيتوري مع نظام القذافي يعني، بس ده موقفي يعني أنا الشخصي يعني. لكن اللي أنا فاكره كويس إن أنا وقت 25 يناير مثلا ما لقيتش غير كلمات الفيتوري أكتبها على الفيسبوك بتاعي: الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت فؤوسها وانحدرت من روابيها وأغوار قبراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباه. وفي وقت انتفاضة السودان الأخرانية دي الناس بدأت تستخدم أشعار الفيتوري مرة تانية. فيعني أنا باختصار بقول، بغض النظر عن اختيارات الرجل السياسية يعني أو حتى الأخلاقية، فهو خلق شعر ساعيش. أنا عايز أقرأ لكم القصيدة الثانية، هي زي ما قلت لكم قصيدة حب، أو ممكن تسموها قصيدة كره يعني، في الحقيقة أنا مش عارف، هي قصيدة مدهشة عموما. هي إنها بتتكلم على لسان راجل بيكلم واحدة وبيوصف لها أنواع العذاب والألم اللي هتحس بيه من غيره لأنها ست. إلى امرأة عاشقة: لا، لم يكن وهما هواك ولم يكن وهما هواي، إن الذي حسبته روحك قد تبعثر في خطاي، ما زال طفلا صارخا جوعان يرضع من دمائي. وترددين وأنت ذاهلة متأتأة الجبين: كيف استحلت على يديه تراب تمثال مهين، كيف اختفت أيامه البيضاء من عمر الحزين. وترددين وملء جسمك رعشة متندمة: كم كان يهواني ويعبد روحي المتألمة، ويود لو يلقي ضياه على سماء مظلمة. وتضج في دمك الشهي مجاعة الشوق الدفين، فأراك في جدران غرفتك الحزينة تركضين، كالنور في قيد الدجى، كالدمع في عين السجين. وأراك مطرقة على الأوراق في صمت ضجر، وهمومك السوداء حولك شاخصات تنتظر، كعجائز متجمعات حول ميت يحتضر. ويمر يومك ميت الخطوات كالشيخ الضرير، أسوان يسكنه الدجى والرعب والمطر الغزير، وتطل خلف زجاجه أطياف شاعرك الأثير. وتجيء مركبة المساء بصوتها القلق الكئيب، سوداء تكثم فوقها أقدام عملاق رهيب، وتجرها خيل محدبة كألسنة اللهيب. وتروح واقفة ببابك في عناد تنتظر، فأراك هابطة تشد خطاك أغلال القدر، حتى إذا ضمتك غابت في الظلام المعتكر. وتظل توغل في المسير تشق أستار الغيوب، وتظل تقذفها الدروب النائيات إلى الدروب، ويظل قلبك مغلقا فوق المواجع والندوب. وهناك خلف جزيرة مكهولة خلف البحار، تنمو على شطآنها السوداء أحزان النهار، وتشب أشجار الخطايا مثقلات بالثمار، ستكف مركبة العواصف عن موالاة المسير، وستهبطين غريبة خرساء جامدة الشعور، تتكلمين بلا صدى وتقهقهين بلا سرور. ولسوف يزحف ألف وجه، ألف عبد مارد، من ألف كهف مظلم، من ألف قبو بارد، ولسوف يستبخون نحوك في عويل حاقد، ولسوف تضطربين في ذعر عميق النظرة، وتموت صرختك الرهيبة في ضجيج الزحمة، وكأنما حملتك رجل آدمي ميت. لكن أجنحة محلقة ستقبل من بعيد في لهفة مجنونة تطوي انتفاضتها الحدود، وتضم رعبك في أسد وتعود في وله شديد، وستطبقين جفونك المسحورة المبتسمة، والحب يوقد في سراديب الكآبة أنجمة، وعلى شفاه الكائنات قصيدة مترنمة. لا، لم يكن وهما هواك، ولم يكن وهما هواي، إن الذي حسبته روحك قد تبعثر في خطاي، ما زال طفلا صارخا جوعان يرضع من دمائي. الله، أحب جميل أختم، قوي، حلو قوي يا اخو. أشتي أبو أحب أختم بحاجة بسيطة وقصيرة، قصتين قصيرين أوي أوي بس عاجبني أوي، وأنا اختياراتي قايمة على أساس اللي أنا بحبه، بس كمان أنا حبيت أخدكم في رحلة حوالين أنواع الشعر اللي بيعمله الفيتوري، الشعر الأفريقي وشعر الحب، وبعدين نوع تاني من الشعر بيوصف فيه مشاهد عابرة سريعة بس جميلة كأنها قصص قصيرة بلا أحداث. يعني قصيدة بعنوان السفر: الباب والسور ولون الحائط القديم ودرجات السلم المتسخ القديم وأوجه النوافذ الباهتة الرسوم تطل منها أعين بادية الهموم والساحة العجوز تستغرق في الشكاة كأنما تنوء تحت ثقل الحياة وعربات الخدم المطرقة الجباه وصرخات الباعة المرهقة الشفاه والناس كلما مضت مدخنة القطار تصرخ في وجوههم بغربة الديار تهدمت من فوقهم جوانب النهار وزلقت أرجلهم على بساط نار وجرته الأعين في الوجوه كالأكر وأثقلت كل يد حقيبة السفر فكم فم على فم هنالك انتحر ودمعة واقفة كأنها حجر وألف منديل صغير أبيض الحنين يخفق في ألف يد مكتومة الأنين مثل جناح طائر في رقصة المنون مثل سراج أرمل تموت في سكون وكانت الساعة في الجدار تنتظر حين مضى بندولها يهتز في ضجر كأنه صاعقة في ساعد القدر كأنه يضرب في بناية البشر. أما آخر قصيدة فعنوان تحت الأمطار فبتقول: أيها السائق رفقا بالخيول المتعبة قف فقد أدمى حديد السرج لحم الرقبة قف فإن الضرب في ناظرة الخيل اشتبه هكذا كان يغني الموت حول العربة وهي تهوي تحت أمطار الدجى مضطربة غير أن السائق الأسود ذا الوجه النحيل جذب المعطف في يأس على الوجه العليل ورمى الدرب بما يشبه أنوار الأفول ثم غنى صوته الباكي على ظهر الخيول فتلوت وتهاوت ثم صارت في ذهول. في آخر قصيدة أتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصائد، وأدي الميكروفون لصديقي وحبيبي أحمد خفاجة يكلمنا من مريد الدرب. حلو قوي يا اكمل، تسلم، يسلم اختيارك. عشت. السلام عليكم. عليكم السلام. مريد البرغوثي أنا تعرفت عليه من خلال قصة حب تبدأ حتى الآن، يعني مش عارف أبدأ منين. اللي حصل إن إحنا عارفين طبعا إن الحب بيعمل المعجزات، والحب الحب والتربيف وشيء من هذا القبيل. من الحاجات اللي إحنا بنؤمن بيها إن الهدية لا تبدأ ولا تباع، ولكن زوجتي كانت أيامها حبيبتي طبعا أهدتني أحد دواء مريد البرغوثي كان اسمه ليلة مجنونة، هي حاجة مجنونة برضه. في هذا الوقت طبعا أنا كنت إيه داخل في معركة نفسية وفكرية بين اللفظ والمعنى، ومتعود على الزائقة العربية القديمة اللي هي الوزن والقافية، أهم حاجة في الشعر الوزن والقافية، دي أهم حاجة، شعر بدون وزن وبلا قافية لا يوجد شعر. فلما فتحت ديوان البرغوثي وقرأت الشعر اللي هو من النوع الجديد، طبعا انا كنت عارف الشعر الحر ودارسينه احنا كلنا في ثانويه عامه بس مش متذوق، لكن مريد البرغوثي من الناس اللي انا يعني اللي خلتني أتقبل الذائقة الجديدة في الشعر الجديد. فأنا لو هتكلم على مريد البرغوثي، هو مولود في 8 يوليو 44 في قرية اسمها دير غسالة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية. سافر مصر سنة 63 جامعة القاهرة، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية في نفس السنة اللي وقعت فيها نكسة 67. طبعا نتيجة النكسة والاستيلاء على الضفة الغربية منع لمدة 30 سنة من العودة مرة أخرى. وكتب روايته بقى، لأن هو شاعر وروائي، وأنا كان نفسي يتاح الوقت إن أنا أقرأ يعني جزء من إحدى رواياته اللي هي ولدت هناك ولدت هنا، بس ده لو الوقت امتد لهذا يعني. وطبعا كان ضد اتفاقية كامب ديفيد وسجن بهذا السبب، واتمنع من دخول مصر 17 سنة، واتعرف على غسان كنفاني في بيروت، غسان كنفاني اللي اقتلته إسرائيل، واتعرف على علي في لندن. وحياة مريد البرغوثي كلها قايمة على النفي. وتعرف على رضوى عاشور طبعا اللي أنجب منها الشاعر المشهور مريد البرغوثي. فإحنا هنحاول نلقي بعض الضوء على بعض قصائده المختارة بطريقة عشوائية إلى حد ما. شاعر، شاعر يكتب في المقهى. العجوز ظنته يكتب رسالة لوالدته، المراهقة ظنته يكتب لحبيبته، الطفل ظنه يرسم، التاجر ظنه يتدبر صفقة، السائح ظنه يكتب بطاقة بريدية، الموظف ظنه يحصي ديونه، رجل المباحث مشى نحوه جبت. قصيدة الرجل الجميل. في شرعته العالم ليس حلالا وحراما، بل قبح وجمال، ولهذا يتبع جنونات القلب ويخطئ ويصيب، مبهور أبدي يكره أن يتعود، تتفقد عيناه الأسئلة الأولى كنبي سهره الشك، لا يمتدح الأقوى، والكلمات لديه معان لا لمعان، قناص فكاهات، وله شغب تتخرمش منه أساسات مدينته ووفير الأعداء، ولأن الضحك على النكتة إقرار بالراوي لا يضحك وغد من نكتته، ولأن الثرثرة غبار فوق زجاج الناس يحمي متحفه المتألق في داخله بالصمت، في الفرصة يبعد كتفيه عن المسعورين ذوي اللهفة، في السهرة سيدها لكن يحرص ألا يبدو، في السجن يلم القشة تلو القشة فيبني أعشاش عصافير لا يعرفها، في المرأة رجل يعنى برجولته وأنوثته ليكون جديرا بالحب. امرأة نضجت على قلق الحياة وفي المضائق، تتعب الأقدام والأشفان، سيدة على أقدارها وتكاد تلهو بالصعوبة ثم تنسى كل ما أنسى إذا ارتقى، كل شيء وهي تعلم أنه لا شيء يخجل من أوانه. ترمي قميص النوم في فرح وتخرج منه لاذة، لا مراهقة تلاطف بالدمى أو بالكلام، ولا تثير شراهة المرآة زينتها، وتعرف كيف تجعل عاشقا يبكي ويضحك، وهي لا جد ولا هزل، وأعظم ما يزين ذكاءها جسد به حمق عظيم. جسد به حمق عظيم عال كفاكهة البراكين البعيدة، ورطة خلابة ولها المشيئة دائما، لكنها تدري حلاوة أن تسلم كل طلعتها، وأحيانا تسوسك كي تساس على هواها. هي حرة أو عبدة حسب الهوى، وتريد لذتها مذاقات وإصغاء ورائحة ولمسا، ثم تفرك عينها حتى تراها، وترى صباحا داخل المترو وفي يدها الكتاب، بها غنى عن كل مرئي وراء، زهدها لؤم جميل، وهي تشبه كل امرأة، ولا تبدو كأن الله لم يخلق سواها. قصيدة قبل الأوان. هذه القصيدة كتبها مريد البرغوثي إلى أمل دنقل ونجيب سرور ويحيى الطاهر. كل ميت قتيل، كل موت جريمة. حسن يا فتى، هذه حصتك، غرفة ضيقة والردى يتزاحم فيها معك، في مآقيك لؤلؤة لا ترى، في يديك الهواء لا يداويك طب، وأنت لقومك بعض الدواء. هكذا ينتهي من عصى، مفردا كالدعاء، عاريا كالحصى. هكذا ننتهي عادة، هكذا ينتهي من يرى. يجفل النجم من قرعة الطبل، يستق باب سميك على طائر، تسرع الشاحنات التي هربت من رجال الجمارك، يستعرض العسكريون عسكرهم صاخبين، وهذه المدينة لم تدري أنك بين الملاءات في وحشة، وإلى وحشة مثلها ستغض الخطى حين يستيقظ الرعب من نومه، حين لا يسمع الراكضون إلى عتبات المهالك أجرسنا، حين يمشي الهلاك إلينا ونحسبه شجرا ماشيا، حين يصبح العمر لا خير لا شر لا بين بين، حين تخشوشن الروح أوج الصبا، حين تغدو الحياة كحفنة ماء نحاول إمساكها باليدين. قتيل هو الحي فينا، وميتنا ميت مرتين. هكذا ننتهي أيها اليافع الكهل حتى اشتعال البديل، هي جرثومة في البلاد لها الحول والطول، والكلمة الفصل واللغز والحل، جمر ويبتل، جسم وينحل، عمر وينسل، عدل ويختل، أرض وتحتل، والسيف يستل من أجل أعناقنا، فلماذا المراثي إذا اغضبوا للقتيل؟ قصيدة بعنوان أبو منيف. أدركته وكأنه مذ كان لم يفجع بمخلوق سواه. الموت فينا منذ آدم يا أبي، عمم وعادي تماما، كيف بغتني إذا حتى العظام؟ يا للسذاجة، هل وهمت كأي طفل أن سحرا ما سيستثنيك مما ليس يستثنى، وأن الكون مبني بحيث تكون فيه على الدوام؟ خلفت خلفي نصف ما في العمر من عمري، ونصف النفي نصف الليل حين تلعثم الناعي، وأجرح ما يكون الناعي لعثمة، وأفصح كل من كسر الكلام. صوت يرق على مياه مخاوفي كدوائب الصفصاف، محني بوطأة ما يحاول أن يخبئ أو يذيع، كأنما الناعي يحاول مستحيلاً مثل تحميل الحديد على غمام. ولكم خذلت وقد تيقن أنه حتى حنانك لم يرد الموت عنك، وأن حب الناس حولك لا يقي حتى من الموت البسيط، كأن في جهالة الطفل الذي عجنت أصابعه قوانينا من الصلصال حسب هواه، يدخل في البداية ثم لا يرضى بأسباب الختام، وتموت في المنفى ومن منفى سواه، يطير وحش النعي من منفى إلى منفى، وتبتعد البلاد بخبزها وجرارها ومنمنمات العشب في أسوارها، بهشاشة القمر الذي يسري بأخضره على صبائها، وندى على تين، على غصن، على شجر، تلاعبه العصافير المصابة بالغباء، فلا تكف عن الرحيل، ولا تحس بضيعة الأوطان مثل الناس. تبتعد الطوابير القديمة والمسامرة الحميمة في المضافات التي اعتادت على شتم الملوك على الحصيرة والتلفت من قبيل الاحتراس. وخشية الواشين تبتعد الدموع الغامضات على لحى الآباء وسط مباهج الأعراس. تبتعد الأهلة والقباب الداكنات وقوة الآلام في الأنفاس. تبتعد القرى بطرازها القوطي والساحات والأقواس. تبتعد الحكايات التي كذبت على نعس الصغار وقد تمادوا في النعاس وفي اشتهاء الأكل والطابات. تبتعد القرى بالناس إذ يتحايلون على المآسي بالطلاق في المآسي، يجعلون الحزن أرشق من مشاة لحقن كل إثرى تفضد في الظلام وتموت في المنفى، كأن الأرض لم تطلب بنيها، أو كأن لم نطالب مثل ما شاءت ولم نعطي الذي قصدت. فهل تعب المطالب يا أبي؟ أم صار هذا الحق قطرة زئبق وتشاجرت كل الأصابع فيه وابتعد المتاح عن المرام؟ صيحات غربتنا توزع جمرها وتعود أبرد من صقيع الليل حين يشف شاهده الرخام. والليل حولي لا يمر، وليس حولي من يواجعني ويكذب صادقا من أجل روحي أو يلوم هشاشتي حتى ألومه. أما المسافة بين أحبابي وبيني فهي أقبح من حكومة، وعلي تفسير العلاقة بين أعلام البلاد وبين خوفي، وعلي تفسير انتصار القصر حين يحول بين دموع أمي الذاهلات وبين كتفي، بين قهر بعض وطأته كظلف القركدن على رفيف القلب في قلبي، وبين نباح كل نجوم نصف الليل خلفي، بين داء البرلمان وبين شكل الاقتصاد، وبين ألا يلتقي نصفي بنصفي. كم سأهزم من ملوك يا أبي حتى تمر على جبينك لمسة من طرف كفي. فاذهب وحيدا يا أبي، اذهب إلى من فاك من فاك، اذهب إلى قبر غريب عن قبور بلادنا، واصعد مقدمة الجنازة مفردا، ولتنتظر أمي تعازي الابن والغرباء مع ساعي البريد، واعلم بأننا لن نمكن من وداعك يا أبي. فلمثل هذا اليوم لا لسواه ترتفع الكفاءة في مخافرنا وتسهر كل عين في الحدود، ولمثل هذا اليوم لا لسواه يشتد التنافس في وزارات الدفاع على احتلال منمنمات الروح في روحي، وينتصرون في زهو على قبر الفقيد. لا حق لي في الحزن، لكني محق في الغضب. لا ليس حزنا ما يرجل زي زفون الروح، بل غضب أراه مشخصا وله قوام. فاذهب وحيدا يا أبي، واترك لنا هذه العجائب والخرائط، لا تقل شيئا فإن الموت في المنفى اتهام. القصيدة الأخيرة التي أقرأها من مريد البرغوثي هي القصيدة التي أنزف حينما أقرأها بعنوان الطائر، عن عودة الإنسان الغريب إلى أهله دون أن يعبده. تقرع الباب على الأهل وفي صدرك طير ينقر الأضلاع ملهوفا جناحاه يرفان استباقا لانفراج الباب. هذه لحظة للمس والألفة تدنو، قفز الطائر من صدرك حتى مقبض الباب، وريش الطوق لا يحتمل الطوق فيهتز. تطوق الآن كي تلقى الذين انتظرت عيناك أن تبصرهم عاما فعاما. هدك البعد، كانت سنوات النأي أقسى من قرون الوعل أو ليل اليتامى. ويرف الطائر الممسك بالباب ووقع الخط يدنو، تقف الآن على الحد الذي يفصل وقتين وتصغي. لمسة المفتاح تسري في شرايين رجفات، يدور المعدن الداخل في المعدن، يعلو الطائر الأبيض للسقف يسميها سماء، ويصير اللون لونا، ويصير الجسم جسما، ويصير العمر عمرا، ويصير الذنب في الدهر اتهاما. بان خيط الضوء في الحافة، وانزاح قليلا ثقل الباب. تنفست وكاد الطائر الراعش يبكي، يفتح الباب وصوت بارد يهمس. لا يا سيدي، كانوا وراحوا من زمان. كانت الصحراء خلف الباب كثبانا ورملا يترامى، وبصمت كوم الطير جناحيه ونام، وببطء أغلق الباب. مشيت وتوقفت قليلا والتفت. أيها الطائر في الصدر بدعا، أيها الأهل سلام. والسلام بقى، السلام عليكم. جميل، شكرا يا احمد، والله يعني اختيارات بديعه، يعني انا بحب مريد بس يعني قراءتك لي حاجه تانية بصراحه، جميله حقيقي. جميل بقى اختياراتكم انتوا الثلاثة، ونبتدي بإيمان ونثني بأكمل، والختام بأحمد بيه خفاج الذي يعني نتنشق على عبير صوته. أنا اندهشت إن إحنا يعني من غير اتفاق كده بينا اخترنا 3 شعراء من 3 بلاد يعني مختلفة، يعني فلسطيني وسوداني ليبي ومصري، يعني حاجة معبرة برضو الحقيقة يعني عن التقاء الفكري يعني بين الناس رغم اختلاف البلاد. ما اعرفش حد من الناس اللي موجودين معانا يحب يسمعنا حاجة او يعلق تعليق او يقرأ لنا قصيدة او يشارك بأي طريقة من الطرق. هو أنا يعني عندي قصائد بحبها، بس أنا مش شاطرة في التشكيل، فمحرجة شوية عشان عارفة إن أنا هعمل عادي أخطاء في القراية كتير. ما هي مش عارفة. تشكيل. قول. أحمد خفاجي مدرس عربي، ممكن تقرأ من عنده كمان، كلنا يعني ما تحمليش هم إننا عاملين لك أخطاء يعني. لو يا ريت يا دودو لو عايزة تعرضني حاجة تمام يعني، وبعد كده أنا بصوا، انا طبعا عندي مع صلاح عبد الصبور زي غالبا معظمنا يعني قصائد مفضلة، فانا بحب له قصيدة غالبا معظمكم يعرفها، بتاعت لأن الحب مثل الشعر ميلاد بلا حسبان. اكيد يا كيمو على الاقل انت عارفها كويس. عارفة عارفة دي انا بحبها خالص، فانا هقرا منها مقتطف قصير كده عشان بصراحه ما ينفعش نتكلم على صلاح عبد الصبور وما نجيبش سيرتها، من اشهر قصايده يعني. طيب في السريع كده. لان الحب مثل الشعر ميلاد بلا حسبان، لان الحب مثل الشعر ما باحت به الشفتان بغير اوان، لأن الحب قهار كمثل الشعر يرفرف في فضاء الكون لا تعنو له جبهة وتعنو جبهة الإنسان. أحدثكم بداية ما أحدثكم عن الحب. حديث الحب يوجعني ويطربني ويشجيني، ولما كان خفق الحب في قلبي هو النجوى بلا صاحب، حملت الحب في قلبي فأوجعني فأوجعني، ولما كان خفق الحب في قلبي هو الشكوى إلى الصاحب، شكوت الحب للأصحاب للدنيا فأوجعني، ولما صار خفق الحب في قلبي هو السلوى لأيام بلا طعم وأشباح بلا صورة وأمنية مجنحة بجوف النفس مكسورة، حملت الحب للمحبوب ثم دنوت من قلبه، وقلت له أتيتك لا كبير النفس لا تياه، ولا في الكم جوهرة ولا في الصدر وشحت، ولكني إنسان فقير الجيب والفطنة ومثل الناس أبحث عن طعامي في فجاج الأرض وعن كوخ وإنسان ليستروا ما تعريت، وحين أدار لي وجها شريف اللمح والصورة تغنيت تغنيت. فأنا بحب جدا، هي ليها بقية على فكرة، بس أنا رفقا بيكو وباللغة العربية باللغة العربية قررت إن جميلة أنا جميلة جميلة يا دودة مش والله. كده، والنبي هي قصيدة جميلة فعلا، لا أنت جميلة طبعا. إنتاج جميل. لا أنا ست جميلة طول عمري. الإلقاء الإلقاء. مسحتيهم الثلاثة كده، أنت مسحتيهم. طب حتى بصوا كده، استنى بس يا جمال انا اوريك الحلاوه اهو اهو. استنوا استنوا عليا، انا مش هسيبكم في حالكم، هديكم واحده بحبها جدا لمريد البرغوثي كمان على فكره. اكمل، انا كنت حاطه تحت الامطار بتاعت ايها بجد؟ السائق رفقا بالخيول المتعبه الفيتوري، لان اتس ا ماستر بيس بصراحه، بس جميل. انت خلاص قلتها. فهديكوا بقى حتة كده جامدة بحبها جدا لمريد، من أكتر الحاجات اللي بحبها له غالبا، برضو اللي بيقروا المريد هيبقوا عارفينها لأنها برضو مشهورة، اسمها لا مشكلة لدي. المشكلة لدي، أتلمس أحوالي لا مشكلة لدي، شكلي مقبول ولبعض الفتيات أبدو بالشعر الأبيض جذابا، نظاراتي متقنة وحرارة جسمي 37 تماما، وقميصي مكوي وحذائي لا يؤلمني، لا مشكلة لدي. كفاية بلا قيد، ولساني لم يسكت بعد، معلش لحظة عشان القصيدة نطت من قدامي، لحظة واحدة ده مؤاخذة. كفاية بلا قيد ولساني لم يسكت بعد، لم يصدر ضدي حكم حتى الآن ولم أطرد من عملي، مسموح لي بزيارة من سجنوهم من أهلي وزيارة بعض مقابرهم في بعض البلدان، لا مشكلة لدي. لا يدهشني أن صديقي أنبت قرنا في رأسي وأحب براعته في إخفاء الذيل الواضح تحت ملابسه، وهدوء مخالبه يعجبني، قد يفتك بي لكني سوف أسامحه، فهو صديقي وله أن يؤذيني أحيانا، لا مشكلة لدي. ما عادت بسمات مذيع التلفزيون تسبب لي أمراضا، وتعودت على توقيف الكاكيين لألواني ليلا ونهارا، ولهذا أحمل أوراقي الشخصية حتى في المصبح، لا مشكلة لدي. أحلامي ركبت أمسي قطار الليل ولم أعرف كيف أودعها، وأتتني أنباء تدهوره في واد ليس بذي زرع، ونجا سائقه من بين الركاب جميعا، فحمدت الله ولم أبكي كثيرا. فلدي كوابيس صغرى سأطورها إن شاء الله إلى أحلام كبرى، لا مشكلة لدي. أتلمس أحوالي منذ ولدت إلى اليوم، وفي يأسي أتذكر أن هناك حياة بعد الموت، هناك حياة بعد الموت، ولا مشكلة لدي. لكني أسأل يا الله، أهناك حياة قبل الموت؟ جميل. وهذا مريد البرغوثي. أي نعم أي نعم. شكرا لكم جميعا على احترامي. فهمت. شكرا يا حبيبتي ماها، أنت رافعة إيدك يا ماها، نحب نسمعك. وهنزلها دلوقتي. كنت بس عايزة تعليقين وسؤال ومعلومة يمكن. بالنسبة للفيتوري والقذافي، أنا ما لقيتش شعر لي يمدح فيه القذافي. لا انا برضو ما انا ما دورتش عشان ابقى امين معاكي، لكن يعني هو ما يمكن ما يكونش مدح فيه شعرا، لكن انا سمعت له لقاءات يعني بيتكلم فيها عن الاخ العقيد المناضل الكاتب المفكر الشاعر اوكي يعني وهو كان يعني سياسي في السلك الدبلوماسي، وبالتالي كان مطلوب منه انه يدافع عن مواقف صح. مواقف السياسيه للجماهيريه الليبيه وقتها يعني. يا واظنه كان بيعمل دوره ده يعني بحرفيه الدبلوماسي رغم ما فيها من مشاكل يعني. صحيح. يعني بصي، يعني هذه قضية شائكة، وأنا زي ما قلت يعني أنا كنت أتمنى ما يتورطش في الحكاية دي. بس من ناحية تانية أنا برضو متخيل يعني شخص زي ده في سن مبكرة من عمره بيخش في صدام مع جعفر نميري ويبقى بلا جنسية في بلدان العربية دي، يعني ممكن يعني هيبقى بشكل أو بآخر أسير الجهة أو الشخص أو المكان اللي بيديله فرصة وجنسية ومكان وإقامة وانتماء بدرجة أو بأخرى. بس مش القذافي والنميري كانوا صحاب ما انا اظن انهم كانوا بيكيدوا بعض زي يعني. الهيافات بتاعت الناس يعني. فانا انا متوقع، عارف انا متخيل ان هو يعني القذافي اعتقد انه استخدم الفيتوري بشكل او باخر بشكل يعني. آخر. هو انا عرفت ان هو اتخطف في بيروت عشان حكاية الامام موسى الصدر لا لا لا، والقذافي. اللي انا فهمت هو قال كده في ما انا سمعت في مره من المرات ان اختطف مرتين في بيروت. المره الاولى كان ليها علاقه بقصه حبه الاولى مع فتاه مارونيه اظن، واهلها يعني، يعني هم اللي مشوه بشكل او باخر يعني عنوه. والمره الثانيه كانت ليها علاقه باختفاء موسى الصدر، وهو لانه بحكم منصبه يعني كخطف بالظبط يعني. اضغطوا بيه يعني على النظام في الليبيا. مساء الخير، مساء النور، معكم امتياز دياب من فلسطين، من اهلا رام الله. وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بكم. اهلا بدي وسهلا، اضيف بس هيك شويه معلومات يا ريت. عن الفيتوري وعلاقته بالثوره الفلسطينيه. تفضلي. أو حكاية، هي حكاية بتبين تثبت العلاقة بين الثورة الفلسطينية أو شعراء المقاومة وشعراء في إفريقيا. في أثناء بحث عم بعمله عن محمود درويش، وجدت 400 وثيقة موجودين في مخزن منسي في حيفا. وبهذه الوثائق لقيت ديوان بخط ايده لمحمود درويش اسمه غيوم على المرايا. لمعلوماتي انا ما فيش ديوان لمحمود درويش اسمه غيوم على المرايا. فاثناء البحث تبين انه طلع كتاب او ديوان الفيتوري عاشق من افريقيا، وعمل ضجه كبيره، وكانوا فلسطينيين شعراء الفلسطينيين شعراء المقاومه وقت في حينها كانوا ينسخوا الكتب ويسرقوا الكتب ويهربوا الكتب زي ما بيهربوا اليوم الكوكايين يعني. فكانوا لقطوا نسخه من النسخ تاعت الفيتوري وقالوا له لمحمود درويش اصدقائه، وقالوا له ليش غيوم على المرايا؟ اكتب اعمل عاشق من فلسطين، حطه عاشق من فلسطين، الفيتوري حكى عاشق من افريقيا، انت لازم تحكي عاشق من فلسطين. فاقتنع، بس كيف بدنا ننفذها على الرقاب الاسرائيلي؟ عاشق من فلسطين، فلسطين ممنوع تنذكر في هذيك الايام كلمه فلسطين في اسرائيل، واحنا تحت احتلال بعد النكبه. اوكي، تمام. قبل النكبه، يا وقبل ايوه. النكس وقبل النكس. فحكوها بالعبري عاشق من إسرائيل. أوكي، ومرقوها على الرقابة ورجعوها ترجموها عاشق من فلسطين. لما أجت الرقابة قالت لي لا ممنوع، قالوا لها أنت مصرحتي لنا، أعطيتينا تصريح رسمي منك إنه هذا الكتاب مسموح ينطبع، وإحنا طبعناه على هذا الأساس، فبالتالي إحنا ترجمناه وترجمته عاشت من فلسطين. فلقيت هذه الحكاية، العلاقة بين الشعر الإفريقي وبين العشق، عشق شعراء المقاومة وعلاقتي مش بس مع شعراء إفريقيين، مع حركات التحرر في العالم. بس حبيت أضيف هذه شكرا المعلومة. يا امتياز، قصة لطيفة جدا. وهو فعلا انا اتفضلي اتفضلي. وبس بدي أضيف كمان إنه أنا كتير استمتعت بالحضور وبحكيكم وبحديثكم وبعمكم ولست وعفويته. عشت يا امتياز، ما تحرمش مني، انا سعداء جدا بحضورك معنا النهارده والله. وكتير حقيقي يعني كتير من كتير قلبنا. حبيت يعني عشتي حبيت وركزت. عشتي عشتي. هو كنت عايزة بس اتفضلي يا ما اتفضلي اتفضلي كنت اتفضلي. عايزة بس ما دينا بنحكي فلسطيني، كنت عايزة بس أقول معلومة على حكاية إنه البرغوثي ما رجعش فلسطين، ما قدرش يرجع فلسطين إلا صح عشان إلا بعد 30 سنة. بس ده ملوش علاقة بإنه هو كان طالب في مصر، يعني هو الفكرة لأنه إسرائيل، معلش أقول معلومة، إسرائيل مظلومة يعني. إسرائيل بعد الاحتلال عملت برنامج لام شمل للي كانوا أبناء الأسر الفلسطينية اللي هم كانوا بره زي الطلبة يعني، زي اللي بيشتغلوا في الخليج، كان نص الشعب الفلسطيني نص الرجال الفلسطينيين بيشتغلوا في الخليج. فعملت برنامج لم شمل إنه القريب من الدرجة الأولى يطلب ابنه أخوه وتسمح له يرجع وينحسب على إنه هو مواطن من فلسطيني، بعديها بقى خلاص بقى التانيين ما يس لا يسمح لهم. فاللي في ظروفه كان يسمح له تفسيره، ومنهم اخوتي انا لي اخين يعني دخلوا بالشروط دي، كانت العزابيه اللي كان سهل تدخلهم لانهم هيدخلوا فلسطيني واحد، لكن اللي ليه اسر كان يبقى صعب تدخل تسمح لي يرجع. اخوالي واحد سامحوا له واحد لا، كل واحد انا بدي عنده. ارجعك على مريد البرغوثي، لانه حضرتني حكايه صراحه، وانا عم بنسى بسرعه لما بسكت عن الحكي، عن حديث او ترجمه شو عم بيدور براسي. وانت تحكي، بعرفش ليش حضرتني لقائي مع مريد البرغوثي في جنيف، في مطعم يعني مستحيل الواحد يلتقي فيه مع إنسان من هالنوع. فبينادي علي بقول لي أنت امتياز؟ بقول له آه أنا امتياز. بقول له لك أنت امتياز؟ بقول له آه والله أنا امتياز. أنت مين؟ بقول لي أنا مريد البرغوثي. بقول له معقول؟ بقول مريد البرغوثي بيعرف امتياز؟ بقول لي أنا وياكي زملاء بنشتغل مع بعض بمجلة الكرمل، ومن يومها وأنا متعجبة كيف هذا الإنسان اللي بالنسبة لإلي كان شاعر وراحل في مصر بعيدة. إحنا ممنوع طبعاً، معنا باسبور إسرائيلي، ممنوع إن نفكر نحلم إنه نفوت على إسرائيل، لولا إنه من علي الله وإنه وصلت أوروبا وصار عندي باسبور بلجيكي، فتحررت وزرت مصر الحبيبة واللي بقلبها. مريد البرغوثي هيك حكاياتي معاه صغيرة ولذيذة، وانتو فجرتوا لي اياها. بس اللي انا عايزه اقوله بقيه القصه، انه غالبا اسرته خرجت من الضفه زي اسر كتيره خرجت بعد الاحتلال خوف تكون مش قادره تتواصل مع قرايبها بره زي ال 48، فبالتالي ما كانش ليه قريب من درجه اولى يطلبه، لانه مامته انا زي ما عرفت من قراءه نقرا رضوى عاشورته ان هم كانوا عايشين في عمان، عشان كده هو ما رجعش الضفه لانه معهوش اثبات انه هو ابن الضفه. بعد كده بقى صح يدخل كزائر، او هو دخل بعد السلطه ما دخلت، بس يعني صح فهو مش كون انه 30 سنه لانه كان، لان اسرائيل ما سمحتش لكل الناس يعني، بس هو الوضع معقد في كل معلومات يعني. الأحوال، يعني الوضع في كل الأحوال معقد، ومش كل الناس يعني عندها يا بس مش القصص. يعني مفهوم مفهوم مفهوم يا يا مها مفهوم. طيب، في أي حد تاني عنده إضافة أو عايز يقول شعر؟ جمال مش عايز تقول لنا شعر؟ والله انا هقول، ما انا جاي اتخانق، بس ايه، نوقف التسجيل بقى. ثواني ثواني ثواني يا جماعة. يعني أحمد خفاجي كان حكى عن بدأ يقرأ لمريد إزاي وأكمل صفته، وأنا كنت حكية قبل التسجيل لأكمل الموضوع وغالبا نسيت ما حكيتوش في التسجيل. فأنا قراءتي لصلاح عبد الصبور، أو عرفت حتى يعني صلاح عبد الصبور يعني بعيدا عن المواصفات اللي هي بتوزع وكده، بدأت بمأساة الحلاج، دي بداية أول شيء أقرأه لصلاح عبد الصبور كاملا يعني. وليه مأساة الحلاج؟ لأنه العنوان نفسه شدني، لأن أنا كنت من أولى ثانوي مهتمة بقصة الحلاج ومنحى الحلاج كمتصوف اللي أخذوا يعني، وده خلاني يعني من ايام النت دي الاب وكده كنت مهتمه بالموضوع ده. فاول ما وجعت عيني على مأساة الحلاج طبعا قرأت من ضمن الحاجات اللي انا كنت بقراها عن اي حاجه تيجي فيها اسم الحلاج، وبدأت من هنا يعني مسكت صلاح عبد الصبور و And the rest is history. بس. بس لكن حقيقة قرأت لي أيام ناثر إلا كتاب حياتي في الشعر الشهر ده اللي فات بسبب نادر، وقرأت ما ينفعش معاه قراءة مرة واحدة يعني لازم بمعيار صلاح الصبور اللي كان بيقوله يعني عن القصيدة، بيقول إن القصيدة يعني المتوسطة هي اللي بتمنح نفسها من مرة واحدة، فهو الكتاب بنفس الطريقة يعني صراحة. انا احب يعني اخد من ده من اللي انت بتقوليه يا ايمان على اللي قاله احمد، واقول يا جماعه اقروا مريد النسر زي ما احمد قال، يعني رايت رام الله وولدت هنا وولدت هناك، من ابدع واجمل واروع الكتب اللي ممكن تقروها، واعتقد كمان كتاب حياتي في الشعر اللي يعني في شعراء نثرهم يعني رائع يعني، ومريد كده تحديدا، مريد بالذات يعني جميل بشكل غير عادي يعني. ف يعني انصحكم بشده تقروا الكتب النثريه بتاعت مريد وصلاح عبد الصبور. طب انا وقف التسجيل عشان جمال قال وقفه، لان شكله كده عايز يقول حاجه ما ينفعش تظهر هنا. سعدنا جدا بهذا اللقاء، وهنكمل للي عايز يكمل معانا، بس نوقف التسجيل دلوقتي بعد التسجيل بعد التسجيل.